بعث يقول: توفي لي طفل عمره سنة ونصف غرقا في البيت منذ 7 سنين، والآن أريد أن أصوم شهرين متتاليين، وفعلا بعون من الله صمت، والآن أنا في الشهر الثاني، فهل صيامي صحيح بعد مرور 7 سنين من وفاة طفلي؟ إذا كانت وفاته طرقا من أسبابك أنت وضعته حول الماء حتى سقط فيه، فأنت تعرف الصيام إن لم تستطيع العتق، وإنك واجب العتق، فإذا لم تستطيع العتق فصوم شهرين متتابعين 60 يوما فكمل، كمل هذا واستعن بالله، ولو كنت تأخرت الواجب عليك البدار، ولكن تستغفر الله وتتوب إلى أن حصل من التأخير، والله يعينك ويكفر عنك السيئات. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.